إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فضائلهم داري من الملكات وكذبونه. النبي عليه الصلاة والسلام صحابيوش النبي عليه الصلاة والسلام صحابيوش بنت زوريا بنيالا واجبي هنا نقرنا وذكر فضائلهم النبي عليه الصلاة والسلام صحابيوش فضائل ونسكن تعلق مع رقاتون أن تعلق المتاكتون كذلك أماتك الدامي يا إسلام من شؤوش مهناكتون أن الملكة الله الواجب قداجو بنيالا يمت أبت أو نقر نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول صحابي كنيا يمتبقونا بنيا لي واجب يميهونو بكاج يميهونو نقل وذكر فضائلهم ينسونم صرفات مزرزر زرزرون بزوز ان الملكة علينا فضائلات شو معن كمان نبلتال نقل هوني شلال من نايو جارو كي ان الملكة ومن وصول اهل السنة والجماعة فأهل السنة والجماعة مسارتاوي اكهيرو شوز لما الجبال سلامة قلوبهم يا اهل السنة والجماعة لبوتات شو سلام هنا شو يتأدى لبنا يتأدى هنا لبنا على الله شو أهل السنة والجماعة كما سرقويك هنا أكهد الساتوس يتجمر على المعلسين ومن أصول أهل السنة والجماعة كأهل السنة والجماعة ما سرقوي أكهد الساتوس يما الجبل من مهنا شو أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم لبوتاتو يتأدى لنا سلام مهن وألسينتهم عند بتاتو ملاساتو يتأدى مهن يا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رسول صحابي يقدام لاسنا لاكو يا رسول صحابي ايتقدم يا رسول صحابي تبي ادرغم تكثير ادرغم تكثير لاك يلفات يا ود صوتوان سمعتو سنصا رضي الله عنهم ايالون من ملكوت معناتنا ملاساتهم يقدانو قلباتهم يقدانو املكاكاتو لرسول يا لرسول صحابي يالاكو لباوي املكاكات يقدان فكرنا يالاكو معناتنا المحبة. لماذا؟ لأن محبة صحابة محمد عليه الصلاة والسلام محبة رسول الله يا نبي صحابي موجد نبي موجد ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله نبي موجد جدمه الله الموجد موجد الذي على السنة والجماعة سنترة وعفهر لبوشات السلام مهن عند بفاتي قدامهن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به الله اندقلت عشو إنما أننا الله اندقلت عشو أهل السنة والجماعة وشنهم منه الله قلت أسوال بقرآن أهل السنة والجماعة بجزية تقدبوا تقلقوا لنده بجزية تقدبوا لنده قل أتكهد عشو يهن مثل يميهد السوج يا رسول صلى الله عليه وسلم صحابيه يميه فقر السوج قد ميه فالأفضل إلى يوم القيامة يكبر يهن أتكهد يميهد كله الزيطان قد يكبر كما وصفهم الله به الله عند جلت أكتو إنما أننا الله عند جلت أكتو من نلف صحابة الشنار اللب إنما أننا الله عند جلت أكتو أهل السنة والجماعة لباسوا سلام نبلو قلت أكتو أقوما سيلا يملك أما يالو أكيدا كين يمثله اللو لباسوا لرسول صحابه السلام كونه ملاساتوا سلام كونه بزي كان قطوك في جباب الله عند كل قلت أكتو أهل السنة والجماعة بقوله تعالى بني لو قالوا استقلت أكتو من إلى اللو على قال للفقراء المهاجرين هو التكفلون يتملكتوا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون بلو مهاجرون أو الدفاتوان النزع سجتنيا يهونوا جهود كان درساتوا يتبرروا ويتتجروا بيفاتوا لك أو يهدوا يا اللهم يا اللهن وديتانا يا اللهن فروفات فلقوا اللهن النام لاكتنون لمرتاب لماجد ادنوا لي لموادك لمفقالن فلو أولئك هم الصادقون النزيئون تنيوش ماكتبوا من المودو حلالة فقصتوا مهاجروا تنو والذين تبوؤوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يميلوا دقموا أنصار وشيمي ودسات أنصار إنا مهاجر يهولة تجمر وطيتنو النزيز قال الله صحابي يتبارسي فهولة تقاور جسبوها لا يتنام تقار كان نسبوها لا يمتد لنزيز لهولة تقروفو جالاتو عملكا كتلا أنصار وشينا لمهاجر وين باندلاي لصحابة محمد عليه الصلاة والسلام ከዛም በኋላ የመጡትን አላህ እንዲስል ገልጿቸዋል ምን ብሏቸዋል والذين انذا جاءوا يمطوا من بعدهم كنسوا በኋላ ከነማን በኋላ اي بعد المهاجرين والانصار او بعد صحابتي محمد عليه الصلاه والسلام በኋላ የሚመጡት እነማን ታቢዒዎች ታቢዓት ታቢ الى يوم القيامه ይከተላል ከነሱ በኋላ የሚመጡት ይላል የቁሉን እንዲህ ይላሉ ربنا جهاتكم هو ይላሉ اغفر لنا لنيام يقرطها لغسن كره ولإخواننا لوندموتاتنا الذين انذا وندموتاتن سبقونا بالإيمان بإيمان يقدموا يهونس انماننا معناتنا لك يكين دعانياتنا دل صحابه لا بيش አይደለም የሚሄዱ ለ14ኛው ክፍለ ዘመን ለ13ኛው ለ12ኛው ለ11ኛው እስከ መጀመሪያው ክፍለ ዘመን ድረስ ያለውን ያካትታል እና የሆነን ቃማ ያለ የዛሬ በ18ኛው ክፍለ ዘመን ዱዓ የሚያደርግ ለኛም ዱዓ ያደረገ ነው ማለት ነው ሁሉንም የሚያካትተው ግን ድኹላን አወልየን ቀደም ብለው የረሱል ሰሐቢዎች ዝውጥ ይገባሉና አህሉ ሱናዎች ወይንም እነዚህ ነጥቡ ለረሱል ሰሐቢዎች ጥሩ አመለካከት ያላቸው ከነሱ በኋላ ለመጣው ዱዓ ያደርጋሉና ተበቁና ቢኢማን በኢማን ለቀደሙ ሰዎች ይቀርባላቸው ለኛም ይቀርታን ይችላል ይላሉ ወላ ተጃል አታድርግብን ጌታችን ሆይ ይላሉ ይቆሉቢና በልቦቻችን ውስጥ አታድርግብን ኸይለን ጥላቻ እንዳታሰፍንብን ለነማ للذين امنوا لنزل امنوا اكلا ربنا يتاكنوا انك انت بؤنته بارجتناهنا رؤوف عذان رحيم اجبر روحنهنا يلال يستند دعاء يدرجال انما كمهاجرين كانصار بحالا يمطوا تابعيوتين يدرجالو تابع اثارين يدرج تابع اثاري يدر صحابه سيدمر لتابع يدرجال ታቢ አታቢ አታሪ ደግሞ ለታቢዒም ለታቢ አታቢም ለሷሃቦችም ያደረገ ድርጅትን ተብቀይ ይችላል ስለዚህ አህሉ ሱናዎች የአይነት አቋም ነው ያላቸው ከፍለፊታቸው ላለውና ጥሩ አካሄድ ለነበረው ሁሉ ባንድ ላይ ዱዓ አድርጋሉ እዚህ ውስጥ ደግሞ ቀድሞ የሚገቡ ሷሃቢዎች ናቸው እነዛ በኢማን ለቀደሙ ብሎ ሲናገር ሷሃቢዎች ናቸው ቀዳሚዎች አንድ አላህ በቁርአን እንደገለጻቸው ፊቀውለሂ ተዓላ አህሉ ሱናዎች የአይነት አቋም ነው ያላቸው ለረሱል ሷሃቢዎች ليلى وطاعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله القران تكبروا لما ادجنا وطاعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا لما استاذ النبي عليه الصلاه والسلام من بلوال كقوله بميلو قالاتو النبي اندي بلوال لا تصبوا اصحابي باكاتو صحابوتين اتستادبوا يهن يتناغروبت مكنيات الله النبي عليه الصلاه والسلام يكنناغرو بخالد ابن الوليدنا بعبد الرحمن ابن عوف متاكل مشاجره وينم يتتق تفطرو نبر على مذبابات انداوم خالد بتام انتن عليت عبد الرحمن ابن عوف لاي يونه نجر بتام تناغر يهن سيناغر كخالد ابن الوليدنا كعبد الرحمن ابن عوف ما نو قدم الاسلام يتقبلوا عبد الرحمن ابن عوف من السابقين الاولين من السابقين الاولين خالد ابن الوليد ከሁዴቢያ ዘመቻ በኋላ بعد الفتح ነው እስላምን የተቀበለው ቁርአን ራሱ ለይቷቸዋል بعد الفتح እና قبل الفتح ሁለቱ ላይ ደረጃ ራሱ ሰሃቢዎች من السابقين الاولين ብሎ እንትን ብሏቸዋል ከፋፍሏቸዋል ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወረፋ አደረጉት ኻሊድ እንደዛ አይነት ነገርም አትቀልዱዋል አይቻል ላ ተሱቡ አስሐቢ ሰሃቦችን እንዳትናገሩዋል እሱም ሰሃባቸው እኮ ነው እሱም ራሱ ኻሊድ ኢብኑል ወሊድ የሚገርም ሰሃቢዬ ነው ታላቁ ጀግና ጦር መሪ ሰሃቢዬ ነው ብዙ አስተዋጽኦ ያደረገ ግን ቢሆንም ቀድሞ የመጣውን ክብር መስጠት አለበት ማለታቸው ነው ኻሊድ ላይ ይህን ነገር ከሰነዘሩ ባሁን ሰዓት የረሱልን ሰሃባ የሚናገር ምን ሊጠብቀው ነው ማለት ነው ላተሱቡ አስሐቢ ሰሃቦችን አትስደቡ ፈወለዲ ነፍሲ ቢየዲ ነፍሴን በእጁ ስር ባደረጋት ጌታ ምልላችኋለሁ ነብዩ ውሸት ስለሚቀላቀሉ አይደለም ይማሉት ማንም እንዳምራቸው ማይደለም ስለማይታመኑ ወላኪን ወአክሩሃ ምን አጅል ተክይድ ነው በጣም ሊያጠናክሩና ትኩረት እንዲሰጡት ነው ነብዩ የሚናገሩት ምለው ያቀርቡ ወወልዲ ነፍሲ ቢየዲ ነፍሴን በእጁ ስር በተቆጣጣራት ይፈአምልላችኋለሁ لو ان احدكم كنانت عندك انت كر وجي بيوطا مثل اسود يهودن ترارا يمياكل ذهبن ورق وجي بيادر ما بلغ ليدر تايكلم كتو مد احدهم لانداتون اسفين يدرسن ولا نسيته ارى جماشن ما يدرسن انذا يني قدم صحابي يتوصفن وجي معنا يهودن يمياكل ترارا لو ان احدكم كان انت وسطاندو انفك وقيادرك مثل احود يا احود ترارا يمياكل الذهبن ورق وجه يادر ما بلغه كفو يدرس مدة أحدهم ياملكون السنة مالتنا عند مدة مالت الجسمة وحياة أمس جرام يسكلي هنا مثال إذا كانت الفكرة النوطة عندنا عند فا عند كنا نو عند كنا مالت عرات مدة عرات مدة مالت جرمو الجسمة وحياة أمس بارات تتابع جوالة ولن نتبع أمس كيلو جرام هنا مالتنا أو الدورة في كذا جمال الدورة في كذا جمال من الثالثين الأولين إنه إن السدرجة بدان بجيوش يادر رجوتنا أزاري لأي ميليين بكا أهودين تراري من يأكل ورق مالت سنت شوهين سنت ميليين فون لهنو إن لا يأكل ورق مالن ميليون إن دو بنوراتهن نابت توتو إن نسو عند السنية فتوات أهل عيدة ورق بورق ما وين ورق ببرنا ودادرو في تلاجع علماء تفسير عنه باهم لا عن الناس يزعم بدي عند السنية درس لا إسلام بلو يفتو صدق عنه أزاري لأي أهودين تراري من يأكل ورق مالت بستاتو ينسون عند السن عيدر لبمن ما ينسون القائدين عند السن يدركون كنسوا عند السن يدركين هم جند أخذ صارده وينم جنا عند كيلو غرام فالهون هذا إن كل درجة نلقى لمن مثلاش لأن هؤلاء الناس النزاه سوت إسلام رجع بعد تعب ساعات يقومون له إسلام ثوبان نسوا ساعات يقومون له ما نم بللو أبجد بللو ساعات بتشين الناس بتجذب ساعات طور الناس فكاي بتجذب ساعات يعني من كل تفاهم أون ما بتشينت ما من ميلهم هؤلاء من دفن لقي يتنتكر كثر إذا بعلم يروح ثم تكون جست سينا هون يقبل الله يقبل من درس بس منهم بدرس بنهم كون الناس ولا يدرس عدد الناس لأن الناس سايكولوجيكال منهم يدرس بس وأنت سايكولوجيكال عندهم ما يتم مثال الظاهر إلا ما جرب الناس جرس أيام ورد وين دم ومتأثر من يهونا متجرف من بكتار لهم سايكولوجيكال وجود وشوار بس من منهم بس بس تنجر أنا ثوبات قبل ساعات يدرس أنت جار راسك لكم ثوب لنا ساعات يدرس لنا عجابي وبدج ساعات يموت وخلت تسوس أنت جار كل عدل عبدا أنت أمر وستكم يا الله من جمله عشر هو ده ما برأس النجلا أي من سلي عقيدة أهل السنة والجماعة كأهل السنة والجماعة بيتسبوش كنستو أمنس مسرتوي أكهدس يمتجبات من سلامة قلوبهم لبوشاشو سلام مهم ايه كمسارتاو اكهيداتي وسلم مسارتاو يهونو اكهيدي سالله النزي اهل السنة والجماعة وسياوت واسو مسارتاو اكهيدو عدد سيوتا عنده الجمع بسيانم كونستوشنو عددا عدلهم والحديث والقرآن كزالين بطا عرقان الإيمان شفتتم بلبتنزا اوصول عشوني لان هو ثابتم في الحديث كمسنا فقرآن كحديث يوتا عندي راساشو لكن أصول تناوت سو لكن يهدي كل سون الله سو من متوسط دستون سجناء كهيد أن تبار الله سو من مثله أن تبار أن تبار له سمي بانه غير إلا سو يا رب الحديث والقرآن هو الذي هم بينه وما كاتلا سو بيجين فرج من سو حديث القرآن بستان بستان عن رسول عقيدة أهل السنة والجماعة كأهل السنة والجماعة عقيدة وينم مسرتوي أكهيد سو من توس يم الجبل سلامة قلوبهم لبوس سو سلام مهون كمل من الغل كما تفع ملكك غل لا تشاله نشرال غل مالت حقد نيزال غل مالت غش نيزال غل مالت حقد نيزال مكين الناس لا تشاله كمين الناس إنهم كل يزال مطفع ملكا كتبال بغض سلامة بغض راس نيزال لا تشاله ولو سنبين مفصل باتو كتخلي على الزاق لا تشاله سلامة قلوبهم لباتشو سلام مهونو كما ترتوا السيدة شوستنا لباتشو سلام مهوناشو ابتكي على لبنا الله من الغل كمل من الغل كما تقام ملكاكة لرسول الصحابي والحك ككين والبغض كتلاشا كذين أدمسوا لرسول الصحابي يودوا أسوا يودوا أسوا وسلامة ألسنتهم ملاسات سوء عند بثاتهم دقمين يتأجانوا كمل من الطعن كموقع فنجر كموقع واللعن كمراجم والسب كمسبارد لرسول الصحابي أيوقوا أسوا أيوه الزلاي هنا يكتب لا شيء أكيد وإنه مفولتكار سيستم إنه يكتب لا يسوي العلمانية هل قطبية علمانية سرورية منية منية أو في عالم من يمول لا مالكم أنتنا عثمان ابن الخطاب أكيد بطعم بس زمن دوم يالف من قصة أجزاج ثلاثة عامات نوعا ما خليفة كأبو بكر جمرو كعلي جدرس ثلاثة عاماتنا ثلاثة عاماتاتو يا عثمان ابن الخطاب يا عثمان ابن عفان زمن من بلوتان كفت جزي بلوتان من المنجس يعلن بردد كم بلو يمتدادر يعلن فجزي بلوتان لمن سباكو عثمان شماق الليل الخلاف من المستدار الرافع يتلب بكم عندهم جماشو من بلوان وجد سلطان يمتاو يراسون قوة حالتا بذي كله ورتي بني ورتي بطان هين تالك فخالي هي عطوعنا طوعنا سبحان الله طوعنا والله يقدر نتدبنا علماء وشكل تو انان فاهم زمن كالك سوبرتي بولتك عبتهيد ان الزاي استشالوا معك عندهم عاوز وهي بولتك والجباتشو وهي دين والجباتشو ما هي جيم هنو زمن والجزيرا لدي سيكر بعد اتجاه الجزيرة من اللو مثلا علماني جوز المكربت على اتجاه المعاكس المبال بروغراما بلا حدود من واشنطن من وراء الخبر اللي كاون خط يمثل البروغرام كبير في الجزيرة الزلا جيني ما تيت علماني جوز الناس شو بزون بزي يمثل الناس شو بحانو من اللو كبير جاني بكا قبل السماع على من اللي شاف سلس عنت يغيرونك ويخرجونك من دينك سبحان الله على اتجاه المعاكس المبال على الجزيرة انا اسكيان ولا تقراني سوستنا كربت ويك علمان ويك علمان يوسفان ما شفت أحمد أحمد بلا حدود واشنطن وراء الخبر أما تبيان هنا زاري صحابه سن السموات أنت نعم اشتراكي جانو نعم أري العمر عمر الاشتراكي جانو كومينيست عبد الله في جزان البرين البرد لو تعرف الكومينيست اشتراكي جانو في سوشياليزم كيار جود الكومينيست اشتراكي نو مثلاً يكير يعني سمين كوريا يعني لاتين سنان كائن يهدي بفكر كهير مالك كومونيزم ما قدر حسنه يجد داو يسلم ويسلم ولو ذات عمر بن الخطاب الاشتراكية دليل يا مطالب إهين إهينهم أيو اللذين لزينة لا تعرفوا ما أستاقوا ما أقلوا عندما أستاقوا كل ستكروا من أستاقوا هذا هؤلاء الطائفة إجيان داندوا عبد الكرهية إجيان داندوا عبد الكرهة ملكتها اللذين ستكونوا على وضوح النيجر راسه نسوه عالما نسوه بولتك إن يمتونا هلت النيجرة هلت النيجرة علماء كل سنون مثل عن زمن العلماء من أين تابعك مثلا بذي بصحابة كان ساتك فاتفا من قرأت بعمر النابع عثمان أفجزاز ليراسي أو إشي فلاباتو علماني جوشو بالجزيرا بكبرو اندهن عروس ينان تأوكت تحيط لجسور ريال سمنا عروس تدب ستراتب كثير لجسور ريال سمنا عروس سلاحي ذلنا سبحان سانو يوم التوكت ما لفاتفا إن الزاريكو كلمة براقة بتحس الناقة ذنب لهم يا بلسل يا أمريكا السرافين جيلو يتناكسوا مينم سكما كاكرين يوم سرافين مينم لوت على مثل علمانية إن يعني الإسلام استقلتوا على الترام سواء الترام سواء الشفاكسوا ذنبل عم بلوت على مثل عالم لا يتسموا يلاكسوا كمن من يجري لك وي بوليتيكو على قباتسوا وي ديناسون على عزاتسوا ذنبلا شندو مرة جري هنو نيكب بقام اندز دهاينس لماوك من دنو مخارجو تاريخ الطائفة بجملة فيها اول وخصيرة اذا تكون والله اعلم الناس في هذه الدنيا اما واجنا مصفون اذا زنبلا ايه ان يقول ازي لفظ بكتا تملكة مهي تاو عجنا نوك على الناس كفتتو فمتتك عفل ده اوني رسول صحابة مستدل اللوية او راتبة وستامل اعلاش مخارجون بكتانو مستدل ما عوية هل اني جر متفادة لها بقولتكو على مستدل اني جر متفادة استراتيجية مجزات مالت استراتيجية مجزات مالت اكو بس سبحان الله كقرآن كحديث مكيه وطا اجي كفريات يتبالكو ولما هلو كفريات مجزاتو سوشاليزم مجزات كفريات علمانية سكولاريزم كفريات رأس مالية كافيتاريزم كفريات مولو يسمون لابد كفريات ممكن يتم يحلون الحرام وستلاي ريبا حلال من ميلان استراتيجية عندي سو يعني مدقنو سوشاليزم عندي سو يراسو يقل نبرت يلوم نبرت كله يقارانون هذا والله بتأمي شرقية صفوف سنم يكتب إنه لا تعرف نزيه صاحب السكر أبجنا يتعلم سلامة قلوبهم لبوساته يقدمناه من الغل كتلاشة والحقد كين والبغض كافتة كتلاشة وسلامة ألسنتهم عند بتاجتهم تقدون من الطعن كموجة واللعن كرجمان والسب كسده لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الصحابية لا من لرسول الصحابية لباتهم ملاساتهم ادوه هنا لفضلهم تعلق درجة لك رسول الصحابية وسبقهم تكداني وكمنا في رسول الصحابية واختصاصهم لجو مأرق المالك بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بالدربار فمهن لجو مأرق المالك بفضلهم درجة الله وسبقهم تكداني وكمنا واختصاصهم لجو مأرق المالك بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بالدربار فمهن ولماذا ولما لهم أهونم سلالكتون من الفضل تلق درجة لك يا رسول صحابي على جميع الأمة فأمة هل لك على جميع الأمة على جميع الأمة أفصلوا هذه الأمة بلوان علي بن أبي طالب أفصلوا هذه الأمة بعد نبيها كنبيها بمك أفصل لجيت أمة تلق وصوف عنه بلوان أبو بكر الصديق خزع عمر كان عندهم محمد الحنفية من الأمم الثلاثة البخاري لا يتزجب آخر محمد الحنفية مالك يعالج ابن أبي طالب لجنة كليلة سيثنا من يولده يخاط عمر ابنه لأن حسين إن حسين من دمنه وبن كليلة من يولده فنانتنا يحيى المبال فإنتنا لا يولدوا على الأمم مالك كمحل باحث كحمنا كأسماء بن طميس إن إيه محمد الحنفية من الأمم عندك أنا عباتين تيوكس أبي ما أنه كنبي عليه الصلاة والسلام قتلوا لذي سؤم ما تعلقوا بيه سيده أبو بكر الصديق علي علي ثم من علقوا عمر علي كذا فرهنا عثمان دالي فرهنا ثم أنت علي أنت نهار مباتي صوتين علقوا لا أنا واحد من المسلمين يعني كثرة مسلمون عندنا ينجي أنا علي علي مباتي الله كذي كله وانا تقدم أدلقوا قتلوا ما لنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى هذه أصلوا هذه الأمة أبو بكر الصديق درجة ونطبقه إيران كل تقل سن الملكة حسن نبي عليه الصلاة والسلام خير القرون أرني بلو صحابوتين كأمه اللي بلاي عدد القواصل يزينا رسول الصحابية درجة لك ولما لهم من الفضل تلق درجة لك على جميع الأمة فأمه اللي تقدم لك على رسول الصحابية لأنهم الذين ممكن يكون من نسونا تحملوا الشريعة شريعة تشكموا يا الرسول عنهم صلى الله عليه وسلم كرسول شريعة تشكموا ودنيا متوت النسونا والله يا رسول الصحابية عنده سو كوجاته بظلم فبدل النسون دوشك كثر ضرب الإسلام من كواعده إسلام كمسرته يمتوت قرآن قرآن مهونون يوقنوا بصحابة لين يدرسل وحديث حديث مهونون إسلام إسلام هنا يقينوا كمان تقبلنا من الصحابة فصحابة تقبلنا هم الذين تحملوا الشريعة شريعة تشكموا ودنيا استلالفوا إن الزفال لك أنكتوا للدوس لك الناس وشت عم قالوا مقابة وينسي مصير ميمتوا إسلام القرآن ما دل ميمتوا الصحابة تسي اللون ترمسي عمتاكم القرآن تقاتلوا نبار على جمامه أوائف تقاتلوا نبار يقول لك عشو كتلا نبار عشو يسلس عن قتلين نبار يبتلاقي نبار يا مصبال شو بعلم من قاعد إلى منبار لأنهم مكناتهم يا رسول الصحابية الذين النسون عشو تحملوا الشريعة شريعة تشكموا ويعملوا عنهم صلى الله عليه وسلم كرسول يستلع لكم وبلغوها يعد الرسول لمن بعدهم كان نسبها لا يعد الرسول النسون عشو يهي عند درجاتهم نزينه أهل السنة والجماعة لباتهم سلامي هنا عند بتاتهم سلامي هنا لرسول صحبه ليلة من درجة لك ولجهادهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان بجوار جهاد وقتوان ومناصرتهم له نبيون عقزون الرسول مناصرات القوان صوبة للبساعات نبي يميل لبس بارابين لبساعات كقولنا كوكموان نبي يرجعك للبساعات كقولنا كوكموان لرسول صحبه تعالى الصلاة والسلام عندنا لا نفرق بين أحد منكم كلهم رضي الله عنهم أجمعين ولكن يا رسول صحابي كلهم مثل كلهم مستعدف يا كفرة عندهم كلهم يتصدف أي كفر ميالته ورأسه كفرة إني معرف علماء يا رسول صحابي كلهم فاتك على يتصدف أكل يكفر من الولايين يحتمام كرسول صحابي يمرد أسوكين مستعدف كون أجل عند درجون أبو بكر يستعدبنا خالدين يستعدب كل درجة لين ويسلال عندما أحيوه ماذا سنة فرسك لين ورد كل نمجن تفجب كل نمتوع نكاد الرجاء يكفر هذا الرجل لمن أنه قد حد بالقرآن قرآن النكار للفقراء المهاجرين يا الله أقولتنا عثمان أعراج اسم عثمان ورس يا رجل أنتنا نبطعم ينتهي أنتنا معاوية معاويان كان يجري وراء الدنيا خدنيا خالا سيروت ونبرة دنيا قبل قبلتي لسلس عن سنوتي نبرة بلوتا معاوية رسول الصحابي لا يتحرك وغرض الشيخ يشرق في اللاقوت من الثلاث على نفسه من عقد هذا الفصل يهنن رئيس فيما سرطوا عقد ما سر مالكم عقد ما تزجاجيك مالكم من عقد هذا الفصل يهنن رئيس يا تزجاجوا أهون يا دنون علاماتكو تارجيتاتكو من دنو غرب تارجيتاتكو من دنو الرد ملسلنا اتفلجونه لن من على الرافضة رافضة وكننا والخوارج ለኸዋሪጆች መልስ ለመስጠት ፈልገው ዋናዎቹ የረሱልን ሱሐቢዎች የሚደረግ ሰዎች እነዚህ ሁለት ግሩፖች ናቸው። ግድ በጣም ይወጡ ራፊባዎችና ኸዋሪጆች ራፊባዎችና ኸዋሪጆች ኸዋሪጆችም አጥለቅልቀውታል አሉ። ኸዋሪጅም ያው ዝቅ ብለው ድግራቸው ቀንሶ ወደ ተክፊር ያመጡ አሉ። ዋናው ኸዋሪጅ ምን ይከፍሩን በመሐረማት ዲና የሰራይ ከፍራል ቢሉት ዋናው ኸዋሪጆች አሉ። ግን የነሱ ወራሾች አሉ ሙሉን አይደለም ይወረሱላችሁ የተወሰነ ወርሰው ተቀምጧል ሙከሰራው አጣቁም ስለተክፊር ያምኔ ነበር አጣቁት ምን ነው አላነበባችሁም ስለተክፊር ምን ይሁን መጣቁት ያለው እስኪ ምንድነው መጣቁት አይቷ አይፈትን تعرفونها من الصوال من الصوال አውቁት አረፍት ይሰራ ላልሽር እንዴ ተወቂ አንድ ነገር አንድ አደጋ ነገር ተማርኩት ይጠቅመኛል ብዬ አይደለም እንድትጠነቀቀው ነው አውቁት አይቱን አውቁት እኔ ፍቃከን ማውቅ አካም ባውቅ ይሰራኛል ቋይታ ስላላወቀኩ ነው እኔ ያን የምታፈልግም ዝም ብሎ ጥሙ ያደገበት ነው ነው ጀልባብ ለብሶ መዞር ንቃብ ለብሶ መዞር አይደለም እዛ ጀልባብ ውስጥ ንቃብ ውስጥ ያለችው ልጅ እንደ አከሄዷ መናሃዙ እንዴት ነው ምን ምን አለ ምን ይላል ምን ምንድነሽ ስለና ነው እሱ እንድትፈፋር ነው ታሪፍ አልዓለም ለምን ዘርም ቋይተን ማውቅ ሌላ ግሩፕመንት መመሰረት አይደለም ወቁ ተማሩ ዝም ብላችሁ ተማሩ ይጥቀምህን አይጥቀምህን አይጥቀምህን ወቁ ታወቅ በኋላ ታመሰግነኛለህ ይደረግ انا كنت افضل منك ثقوبا لكن بالقراءه تعلمت هذا بدل ما وفرض الشيخ راسبوت كانهم زندنا نمثلتالين من العجب راسبا مالك الصحابه طلعت اكتبوا راسبا مالك الذين لعنوا عائشه عائشه من قالوا ناسوا سوره البقره مالك የላሚቷ ምዕራፍ የሚለው ላሚቷ ማናታሉ አይሻ ነው ለተሰርቱ ነው እነ አውሃን ቡዩት ለበይት አልአንከቡት በጣም የላላና ምንም መሰረትን ያጠበቀ ቤት የላላ ቤት ማለት የማይቋቋም ማንኛውም ችግር የሸረሪት ቤት ነው ያ አይሻ ቤት ነው ብለው ይተረጉ አላ እነዚህ ምራፍ ባህል ነው ግድ ትحب እነዚህ ጋር ሙጃመላ የሱብሃን الحي الذي لا اولئكهم اكثرهم الايرانيون ماشي ራስ ባውት ማለት ራስባዎች ማለት አለውያዎች ወይንም ራሱ ምን ራስባ ነው ነህ ኢዝላህ ምን ራስባ ነው ኢራቅ አብዛኛው ክፍል እና አያቱላህ ሲጅስታን የሚመሩት እና አህመድ አልካፊር የሚባሉት የሚመሩት አለ እነ ሙቅተዘፍ ሶድር የሚባሉ አሉ የወጣቱ እንትን ከርባላ ላይ የሚመረው ዴሹል መህዲ የሚባል ነበር ሲዋጋ ነበር አሜሪካ ዴሹል መህዲ ነው ይሄ ሁሉ ራስባ ነው እንዳለ በታችና አያቱላህ አልኹይሚን ስትገቡ ዋናው ሁለት ጦር ነው ያለው የኢራን የመንግስቱ ሪፐብሊክ ጦር አለ እንደገና ደግሞ ሴኩሪቲ ሰላም ይያላቸው ራሱ አብዮት ሊያፈነዳ ይሄ ሁሉ እንዳለ አለውያ ሙሉን አለውያ ራስባ ዑመርና አቡበክርን ምንድነው የሚሏቸው ዩእሚኑነ ቢልጅብቲ ወጣሁት ማለት በሸርና በሽርክ ነበር የሚለው በዑመርና በአቡበክር ብለው ተፈጥሯል ምንም ተውስ ነው ወደውም አልሙስሊም ያ እስራኤል ላይ የተከሰተው ሁሉ ወደ ያጀክራል አረደ እንደፈለገ ለምን ይመስል እስር ይመስል እንደፈለገ ለምን ንኩለር አይከፈት እስራኤል ላይ የተከፈተ አሜሪካ ላይ የተከፈተ ሁሉ ወዳጃችን አንዱ ነው ማለት አይደለም አረደ ግን አብሮ ከተከፈተ ተከፈተ በቃ ጥሩ ነው ጎበ እን والله አገለጥ ለአዲስ ይሄን ይገርከለ ፍቅራችን ይገርከለ በቃ ፍቅር ማዘን የሚባል ነገር ይገርከለ እንጂ ራስ ባጋር አንተ ኢራን ስትመጣ ኢራንና አሜሪካ ከእስራኤል የበለጠ ኢራን ነው በቃ ከአላላ ፍርስ የምትር ሀገር አሁን እስራኤል ያለችን እኮ ኢራን ናት እኛ ሙስሊሞች መጣጣውናት ይሄን ምን ዝም ብሎ ምን ልናቀ ፌስቡክ ብቻ እኮ የሸክስፒር እንትን ነው ማለት ነው ምንላ ታሪክ አይሰጥ والله وغرض الشيخ من عقد هذا الفصل الرد على الراتبه براتبه ላይ መልስ ለመስጠት ፈልገው ነው ወለኸዋሪጅ በኸዋሪጅስም ላይ ኸዋሪጅስ የሚባሉት ደግሞ እና አሊን جميع الصحابه ያከፈሩ ናቸው ነግዛ ሙአውያም ጋር ያሉት ካፊሮች ናቸው ማንንም ጋር ያሉት ካፊሮች ናቸው አሉ አልይም ጋር ያሉት ካፊሮች ናቸው ብለው ሁለቱንም በክፍረት መጀቡና እነሱ ነጻ ሆኖ አልይ ላይ ጦርነት አልይም ገሎ መላሱ ልቆጥ ሲል መላሴን አትቆረጡ ለምን ዚክር ዘክርበታል ወቀተል አልይ ወይ አይትክረማ አይ ኸውፍን ሐለ ወአይ ተቅዋ አላህ ሸር ምን ሸር ወቀል ፍና ኸዋሪጆችና ራፊባዎች ላይ መልስ ለመስጠት ነው ራፊባዎች አንድ አከሄዳላችሁ አሉ በይት ረሱልላህ ላይ በጣም ሁሉ ያደርጋሉ እነ ፋጡማ እነ ሐሰን እነ ሁሰይን ለፈይ ከያሁ ምን ኮሚኒቲ والله ترى ሊባኖስ እንትን የሆነ ተከበስባችሁ ምንድን ነው የሚሉት ሀይሀት ምን ነጥላ ይሄን መፈክራችሁ ሁሉ ሀይሀት ምን ነጥላ ለክዋን ቃል ተናገረው ወሰይነ ነው ሲደራደር ድሮ ኢራቅ ከርባላ ላይ ሊገሉ ሲመጡ ሀይሀት ምን ነጥላ ለደራደራት ይችላል መፈክራችሁ ለባይከ ያ ሁሰይን ነው የቁሉኩም ሁሰይን ብሎ ነው እንጂ የቁሉኩም ረሱላህ ብሎ አይነግራችሁ ሁሰይን እንዲህ ብሏችኋል ካላችሁ አለ ለዚህ ነው ህዝብላህ ጦር ግንባሩን ብትነካው አይመለስም ልክ አለማችን አፈሪ ማለት ህዝብላህ ጦር ለምን እንደዚህ አፈሪ ሆኖ ግንባሩን ብትነካው አይመለስም ሁሰይን ተብሎታል በቃ አለ የሁሰይን አቅድ ነው ቃል ኪዳን ሲያስገባን በሁሰይን ነው ቃል ኪዳን ያስገባችሁ መሰለላህ ወይንም راغب حرب ابن الدال البركه سبحانه كده بركه نصر الله بتعب صوتك الناس قالوا بيت لي بتعم قلوا علىچو ليلوچو انا اوكر صدق انا ان عمر ان عثمان لاي دهمو علي ينزل لموتان علي ينبر سلطان مورث يالبه لك ملكيا يا سلطان شجغر اندنت نادرغو اني ورث نغساوي استدادر منجي يا خليفه ادلم يادرغوتنا انتوچ راغب عثمان ده اشو ودي تتدني ما قال لي هنا ان شاء الله الذين النذا يكبون الصحابه صحابيوتين المستعجبوا ويبغضونهم يميطلواچو يهون ويبغضونهم يميطلواچون الصحابيوتين ويجحدون فضائلهم يرسل الصحابيوت معرجنا درجه يميكدو يهون ويجحدون يميكدو يهون فضائلهم يرسل الصحابيوت درجه وبيان براءه اهل السنه والجماعه علاماتو بكا يشخو غربيه አንደኛ ረብነው ለራፊቶች ለኸዋሪጅ ምንድነው ሶራፊቶና ኸዋሪጅ الذين يسبون الصحابه صحابهم يتسدبوا ويبغضونهم يتلوثوا ويجحدون فضائلهم درجاتهم يكدالو ውጭ ያደርጋሉ እኛ ጋር ግን የለም የኢትዮጵያ ውስጥ ብዛት ስለሌሉ እንወዳቸዋለን ባየለ ፍራስማ ይዞና አንድነት የሚነገር ይዞና ላናቃቸው ምን ልጅ ነው አቡበክርን የሚጠላ የፈለገ አሽሃዱ አላ ኢላሀ ኢላላህ አንድ ሚሊዮን ጊዜ ግን والله ልቀበለው والله ثم والله ልቀበለው አደደን እንኳን ዑመርን እንኳን ቁርአን ላይ አንድ የቁርአን ሱራ ይቀራል ከማለት ተደረሰባችሁ ሱራቱል አውሊያ የሚባል ይቀራል ሱራቱል አውሊያ ስለወልዩት የሚያጠነጥን ስለ አልይ ስለሚያወራባቸው ወሃብዩት ናቸው ወይንም ደግሞ ሌላ ሱኒዩት የሚባሉት ነው አውጡብን ምናምን ነገር ብለው ጥያቄ ምን ክፍስት ነው ዲኑን እንዳለ ያስብ ስለ ሀውላ ከዚህ ተዋሐዱ ለና አይ ወየሸኹ ገረድ አላማ ይሄን ሌላ وبيان براءة اهل السنه والجماعه يا اهل السنه والجماعه نصهم هوناچون لمجلسهم شكو يفلقوا نصهم هوناچون نصهم من معناتهم من هذا المذهب كذي اكيد الخبيث كذي قشقشه كهنا ايديولوجي ان يتدان لمالك فلقوا نشهو يهن راس يادجاجي كذا عينت ايديولوجي خبيث قشقشه هنا ايديولوجي يا خوارج ايديولوجي يا رافضات ايديولوجي ويلم دغمو يا علمانيه የነዚህ አይዶሎጂ በጣም ዘግናኝ የሆነ አስቀያሚ አይዶሎጂ ከዚህኛ የለንበትም አንስነቱ ወልጀማዓዎች ዝውስ ንቁህነን የለንበትም አናቀው ምን ነዛብ ለማለት ምን ርእስ የመቀረጡ ያዘጋጅ ሰው አጥል ያደረጉት ማለት ነው وانهم انثوا مع صحابه نبيهم ان وانهم አንስነቱ ወልጀማዓዎች مع صحابه نبيهم ከነብያቸው ሷሃቦች አንስነቱ ወልጀማዓዎች አንስነቱ ወልጀማዓዎች مع صحابه نبيهم كنبياتهم صحابيوت قال يالاتهم قرنيت منتنو كما وصفهم الله في قوله الله بالقران يقول اند جلطاتهم ناتوا عليكم يتوجبا جلطاتهم لا نبي صحابيوت وينم دينن قدمو لمسرطوا الصحابيوت دي حينت املكاتات علاتهم وديت يميمطوا حالات الاسلام انقوا جبنوت قالوا سنوات بلو بالقران يقول جلطاتهم من بلوا والذين ان جاءوا يمطوا من بعدهم اي من بعد المهاجرين ومن بعد الانصار ومن بعد صحابه محمد والتابعين وتابعيهم الى يوم القيامه اي بعد المهاجرين كمهاجروت بحالنا والانصار كانصاروت بحال يمتص هم التابعون الذين تابعي وهم انكم لما ناتوا التابعون تكتلواتنا لو مهاجروتين وانصاروتين يكتلواتهم باحسان بملكا الى يوم القيامه اسكقامت اندرس يكتلواتهم من عموم المسلمين عتق على المسلم هم يكتتالذ من عينت المسلم مهاجروتين وانصاروتين يمكتل كله الى يوم القيامه يالله كله يجب سيفن تطبقوا ده افتتاطروا ده ابنه معناته ده كفل زمان كله يكتتالذ والذين جاءوا من بعدهم النذا كنصوا بحالا يمطوا تتبات تاريخ يجي بتعمل اندثرقوا النذا كنصوا بحالا يمطوا معناته انما الناس ሱሐቦችን የተከተሉ ማለት ነው። ቢእስላሚን በመልካም ሱሐቦችን የተከተሉ ሁሉ ይገባል። ይንዑሙን ምስሙን ሁሉ ይገባል። ኢላዩ ምልቂያማ ያለ የዛሬውም ይገባል። እነዛ ከአንሷርና ከሙሃጅሮች በኋላ የመጡት ማለት ዛሬ ላይ ያለውም ይገባል ማለት ነው። የቁሉን እንዲህ ይላሉ፣ ረበና ጌታችን ይቅር ለና ይቅርታን ችረን ወለኢኽዋኒና ለወንድሞቻችን ይቅርታ አድርግላቸው። ለነማ ምህረትህን ለግስራቸው። ለነማን ማለት ነው? الذين سبقونا بالإيمان فإيمان إنهم قدموا ينبروا صحابوت مهاجروت أنصار من منهم يجبال كنيا بسيط يلا عثرا سوستنيو عثرا ولتنيو عثرا عندنيو عثرنيو ذكرنيو قبل الزمن السوس كم جمال عدرس يلا هل يجبال كنسوبو حالي مكس ما نبي إلا يوم الكامة تخلو درس يهد على بيات سوال إلا تسات رسان لبوسان درس كتير يقولون ربنا يكاكسنو يلالو اذكر لنا يكرسا انسرن ولإخواننا لون دموستاكسن الذين سبقونا لك أدمون بالإيمان فإيمان لك أدمون قوم الذين يلفوا علماء السنه يجبالوا معناته لنفسه نجو عم نعرفك ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان بلدوا اسكارل ان شيخ الالباني من عثيمين من ابن باز من يكتبنا ان ابن تيميه ان الذين يجبالوا الصحابه درس يكتبنا كلنا كذا كنيا بس يالون كلنا ما يكتبوا دي صحابنا انصارنا مهاجرين بتاع ادلنا معناته المراد بالاخوه اخوه معناته ذبوطه هنا اخوه الدين بدين ወንድሞቻችን ማለት ወለ اخواننا ማለት ለወንድሞቻችን በዲን ወንድሞቻችን ለሆኑት ማለት እንጂ በዘር ሐረግ ማለትም አይደለም፣ በቋንቋ ማለትም አይደለም፣ በሀገር ማለት አይደለም፣ በጎሳ ማለትም ወለ اخواننا ለወንድሞቻችን هنا اخوه الدين የዲን ወንድሞቻችን ማለት ነው። ፈሁም اهل السنه والجماعه يستغفرون ይቅርታ ይጠይቃሉ ከጌታቸው ለአንፉሲህም ለራሳቸውና ولمن تقدمهم كنسون بستفيت لالوت من المهاجرين لمهاجروت والانصار لانصارت والتابعين وتابعيهم الى زمنهم لالوت لان ذا كله كتاب اللي قالوا اهل السنه عند يقطع متيقاتهم عند درجه ليلاس من يلالو ولا تجعل اتادرجبن يلالو في قلوبنا لبوتاكن عند اتادرجبن الله غلا خلاص كان اتادرجبن جيتاكن هوي لانما اي غشن غل مالك اي غشن ما سالل مالك ما سالل وبغضن ثلاثة وحسن مسكينة ايه النجر اللي اصامت قبل لايب كينا بشي ثلاثة علماء انا باهمين جيت اللي زيه لالبنا مدقاو مسكياني وين نحس اتفلقم صحابهم لا يتفلقم صحابهم لا يتفلقم هذي عيهم لا يتفلقم هذي عطابهم لا يتفلقم كهم بشي تقدم علماء وستاسم لا يتفلقم غشن بغضن حسن حقدن حقد من دم نفتح ما هو الحقد كيم غل لنا بغض من دم من لنا الكل يتين يوم طلعتها قلتم غل لن طلعتها له بغض من طلعتها له ولكن غل سفايل الكبغض بغض طلعتها تلوتنا غل لن من تلوتها لك اللي لابو تاس السكر وغل طلعتها بلا تتالفتها لك ولكن بذي مجريزة غشت على حسد على بغض على حقد على غل بسيهم كل عرصة ما تصمم لك عكس بالثلث ولا تجعل في قلوبنا غلا اي غشا مع التالل وبغضا العتا وحسا مكينة لا تعرف بالدنجيت عشنا لانما للذين امنوا لن نزل امنوا اي لاهل الايمان لاهل الايمان ويدخل في ذلك بزوس ايجابان لاهل الايمان ثلاثة وسط عشنا دين وري الله عند موساكنا عند نودا سوار الجنة غلا لا تعرف بالدنجيت الزوز ترغمه يقبال ويدخلوا في ذلك بجزء تخص الصحابة صحابي يوتي قبال وند موتاكل لأن الزالام من السيبال دخولا أوليا مجمرا يجبوت صحابي يوتناكل لكونهم سلوهنو عشرة المؤمنين كمؤمنو تلو كمبارك الجملنا يلاقوا سلوهنو ولكون السياق يعرفتنا جروا أستقاك الدرادرون فيهم النسو بارجير كيازنو قهالا للفقراء المهاجرين بلون من نفسه قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم بلون من نفسه مهاجروسين أنصاروسين كالتنادر بحالا نيسين آيا يا مكتو سرزك ابني أمي جابوت مهاجروسين أنصاري صحابيوسين أجلوا مالك قال الإمام الشوكاني إمام الشوكاني انده لأمي فمن لم يستغفر للصحابة للصحابة استغفار يا إياك اللهم اغفر لهم يا لالا على العموم بتقلوا لصحابيوس استغفار ما يتأيكسوا ويطلب رضوان الله يا الله وجهت على الناس رضي الله عنهم مما رضوان الله يا الله رضوان مما يطيق الله لهم فقد خالف فتعرضوا فارجت فتعرضوا ما امر الله به في هذه الايه الله بذلك كان قد يعززون نجر فتعرضوا አቡ በክር ከተባለ ረዲየላሁ ዐንሁ ማለታችን የፍቅር መግለጽ ነው። اللهم اغفر لهم اللهم اغفر للصحابة الكرام ولنا اللهم اغفر لنا ولهم اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إيان لنسم لنيام دعا مادر سمعتوا في المسا رضي الله عنهم عائشة رضي الله تعالى عنها صحابة الكرام رضي الله عنهم أبو بكر رضي الله عنهم إيان من ناقر الله في المالك على بلزيهم قال المخالفان يا الله انتزاج مكار النوم يلنا شيخ الشوكاني رحمة الله تعالى على فكره القديم الرحمن نفلق الله سؤاله لمثالي يقول الشافعي رحمة الله عليه يقول إمام أحمد رحمة الله عليه يقول الشيخ الألباني رحمه الله يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه هي لن نقر ترحم للنسو إذنة نفلق مالتكو إنه سخرة مسجد مالتكو عن تذكر السبعات وما لدهم لعله تحبه لمن أن من تحبه يكثر ذكره على لسانه يمت ودو أكل أما لا سهل من ذيهم حيطة كعمرهم حيطة كوسهم حيطة لا سنجد على السبسة لأجل ذلك لكن نحن إنما نذكر كثيرا ما نهي فإن وجد في قلبه ألبوس كالتقنية فإن وجد في قلبه ألبوس كالتقنية وين مدهم فإن وجد قال أشيو خاصيز بربنا وميونا شنو أصحاب جدوا يتوقعون كالتقيني بلاكين مستربهم فإن وجد كهونا أكتب بربنا أصحاب جدوا راسو كاقيني هو الشيء من اللبسات فإن وجد سويو كاقيني في قلبي اللبوس كاقيني غلة يهونا تلاك تحت تسمونا لرسول صحابي يتوين مدقمو لعلماء وتشالو أما لكاك تجد على كهونا فإن وجد في قلبه غلا فلا توس وقال عقلنا لهم لنزل صحاب الوجد فقد أصابه عقاد مطال أبيته نزغ من الشيطان كشيطان وسوسا قدوتا قبطوا بطال لحسوية الشيطان نتكى مالك نزغ مالك نزغ الشيطان الشيطان نتكى وين مدهمه يا شيطان وسوسا يا شيطان قدوتا قبطوا بطال مالك الشيطان وحل الذي بذب سوية لي ترقاب طوال سفر وبتال من سفر وبتال نصيب وافر تلك هنا الدرشة سفر وبتال هم سفر وترقاب طوال مالك وحل الذي بذب سوية لي سفر وبتال من نصيب وافر خبات درشة إلي عمدشة يمن درشة من عسيان الله الله نمونك في عداوة أوليائه يسو ودادوت ثلاث بمارزقو وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم فنبي أمة خير هون تنسود دمت ألاته يا الله وداجوج دمت ألاته كباد هون الله يمونجل الله يمونجل نجل كتأنا وشتان سفر ربتان وحل به سفر ربتان نصيب وافر من لنا لكم تعلق درشا له بالك تعلق درشا له تكافين كمن من عسيان الله الله كمونجل تكافين في عداوة أوليائه يجيثان وداجوت بصلاة بمارك وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم ينبيون أموت خير هون تنتولدوت بمتراز اللاك بفشالو مالتنا الله عندما ونجل تصنبتها ترقاق قبتها الونجل ايه سوية يرسل من صحابيه ثلاثة كامل مزغف شيء من الشيء مزغم من الشيطان قلت ما تكذي قلت ما وانفتح له لذي سوية تكفتوال من باب بر تكفتو بتال من الخذلان وردع يورجة ماك اللي كان الناس بر كفتو هنو بتال صحابة قال لك الله ما ان اللي وردنا اللي حب الفناني زفال نوتنا تستو اللي وردنا او الممثلين ينسكتروس من اللي وردنا انما هم اللي وردنا وانفتح له لذسو تكفتو باب بر من الخذلان وردع يورجة بر تكفتو بتال ما يفيدو به يميجبابت هنا على نار جهنم ودي جهنم ونز يميجبابت بر تكفتوا يوردت بر تكفتوا بتاعي ما يسيدو دي وسد يسيدو مالا من مالتنا مهير مدبات مالتنا جاء وفد لؤكان ملتنا وفد مالت لؤكان وسد يسيدو مالت أقواز هيدا جبا ما يفيدو به يميقوازبت يميقبابت على نار جهنم ودي جهنم يميقبابت هنا يورجت بر تكفت اللي تلزده إن لم يتدارك نفسه راسم هنو قاسقو تأثرنا قال قدمت لمتدارك نفسه نفس كله قال درس بس ثلو بكتنا عرف أبو سلمة لا تقول درجة درسني على بلو نفس كله قال عن ياتنا قال درس بس إلا يتدارك نفسه راسه قال درس بس ما قال عنا في اللجوء بمتدار إلى الله سبحانه رافض السبب وجهته والاستغاثة به بجهته قال تأبك يا الله تأبكني من بمعنى أنه متأبك على بتيسه استغاثة كجهة الإرجاء متأيك على البت من يلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يبقى استغاثة يا الله البت من صلاة صحابي سند كارل ينندو أمر رجال البت كل وريكته مدرسة البت ممكن أيضا يا وردت برد كفر البتار وانفتح له باب الخذلاء ما يفيد به إلى على نار جهنم ولي جهنم ينور دبت برثة كفتوبة عندي سوية نظم من الشيطان لبس لبس الأكثر ما أكثر إلا نتدارك نفسه راسهم قد الرسبات باللجوء بمتدقات بمتدقات إلى الله سبحانه راسه يستقبه وقيتاتي والاستغاثة به فقيتاتي دقمو متدبك إنا عن تدرس اللي بمالك بأن ينزع عن قلبي قلبي وسعاف وقد اللي بمالك دو أمد رقال لبس ما طرقه هي عن قاقتي نتعون مالك ما طرقه البوس أنقاط يجبون نجس من الغل ثلاثة لخير القرون مرتس قبل زمن له نتذبوش وأشرف هذه الأمة كذلك أمة يلاقوا يهون نتذبوش بمثلاته أنقاط يجبون مال ما طرقه ما طرقه الرون يلبون برا أنقاط يجبون مكرة كذلك أن تتبك عنده ينزيع عنه الله الله كسل البوس إنداته قبل اللي طلو دعاء بمدرد راسم كالادان يجهنم بر تكفل الله تعالى بسوية لعله عرفت نجو تايد الله شو إلا من يتدارك نفسه مزمي من دنو إلا من يتدارك نفسه مزمي مزمي يتيسو مزمي لما يا أيها المزمي قم فأخبر لو قمت فكر لذلك فإن جاوز كالف كالتلالف ما يجد هي اللي أبدأتمو نجر من الغل البوس كي أبدأتمو ينبرو تلعجسا عالفوك هيدا كذلل ودمن إلى شتم ودى سجل كالتشقاكرة إلى شتم أحد منهم كصحابيوت عندنو دم السجل كالتشقاكرة فقد انقاد للشيطان بالزنا يسوي فقد انقاد فهذاشنا للشيطان لسيطان تقوتك فتابي هذاشنا بالزنا شيطان منو نيزوتان لقوامو نيزو يانكسات تسونو مالسو شيطانو لقوت تتبوتانو لقوامو نكاسكو عند فرق عانت وده فلق بس وده على كفر لك فوشتوال له وده قنو ده فتوشوال عند فلق فوشتوال فشيطان لقوام تافتنو تيزوال له يسوي مالسو يانكسات تسونو شيطان لسنو وده مستر كوستر وما أوه فإن جاوز كالتلالف ما يجده يمنى قاتمون اقر من الغل ثلاثة إلى شتني أحد عندن وده مستر منهم كصحابوش فقد انقاد تازاشنا بالشيطان لسيطان تازاش تقول تاشنا بيزيما فقد وين مدرمو للقوام يقول ستهون السيطان مالك لفلقة تقوطب بطا ووقع يسوي ودقع تقالك في غضب الله الله قطوص وصخطيه الله قيام وصدقش على السوء ندعني أيضا الله وارد الله لما توان منك ممتعك الله لبس حيام جيسا مثل لما وارد الله فلا يستخدم يسقط يوما ما ليس كسقوطه نحن نعرفه لما نوقع لما وجده لا ينسى بقنوان الله جيسا